الأدلة من الأدلة معرفة الدليل، عرف هذا الدليل حفظت هذا الدليل. المرتبة الثانية استنباط الحكم منه، من يستنبط الحكم منه؟ استنبط الحكم منه الصدقة لا تجوز لآل محمد. طيب المرتبة الثالثة كيفية استنباط، كيف استنبطت الحكم؟ كيف؟ هذا حديث عام من نص الحديث، هذا عارف النهي ما هو النهي، هذا لا نفي معنى من أين جئت بنفي جواز الصدق؟ من جئت بنفي جواز؟ ما أعرف نص الصحيح، ما هو الأعتقد نص الصحيح الأعتقد، وهذا شوف أثر الدليل يعني الألفاظ وغيرها، منين جئت هذا؟ أنت عندك شيء ذهن القديم على ما يكون نفسيون، هذه مسألة ذكرناها في تجريد التوحيد المقريزي لما شرحناه، قلنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم المقريزي في تجريد توحيده فيه أن هذا التركيب لا ينبغي ولا تنبغي موضوع في الشرع للممنوع قدرا أو شرعا. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ممتنع قدرا محرم قدرا عليه صلى الله عليه وسلم علمه الشعر. وهذا الحديث ان الصدقه لا تنبغي لآل محمد تدل على الممتنع شرعا، يعني ايش يا محمد؟ يعني محرم، يعني محرم تدل على الحرمه. طيب بعد هذا تصور المسألة، تصور المسألة وش تتصورون من المسألة هذه؟ ماذا تفهم من الحكم اللي قال الأخ أن الصدقة لا تجوز على محمد حرام على آل محمد؟ يا تصوروها نعم لا خل هذا الغير، خلنا بنفس المسألة. من جبت أدلة المال الصدقة تقع على الواجبة وعلى غير الواجبة صح؟ يعني سواء كانت فرضا أو نفلا، أي ولكن لمن؟ ومنهم آل محمد، من هم؟ وبعد كده وتتعدي كده بطول عليه، لكن قلنا من هم؟ بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أن وصلنا إلى تصور المسألة، وأيضا باقي التصور يبقى له فروع. قال موالي آل محمد يدخلون ولا ما يدخلون؟ هذا كيف أخذنا عن طريق عن طريق الجلالة. طيب قال في زاد المستقنع في كتاب الزكاة في باب هو يتعلق بإخراج الزكاة وأهلها، قال ولا تدفع لهاشمي ومطلبي ومواليه، ولا تدفع لهاشمي ومطلبي وموالهما. ارجعوا الى المراتب الاربع. المرتبه الاولى تصور المساله، الان انت تصور المساله لا تدفع، يعني هذا نهي عن دفعها، هو كان يتكلم عن اهل الزكاه ثم قال ولا تدفع لهاشمي، ذكر من تمنع